تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها بهاها زهابه المكان تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن والبدر حيث دارا فأشرق المدارا يزين الأسحار جماله فتان تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن والموج والبحار بعمقها أسرار بأمره تدار وموجها برهان تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن ومقلة السماء تفيض بالعطاء بالمزن والصفاء وخيرها هتان تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن أطيب الثمار من باطن الصحاري زهت على الأشجار وازدانت الأغصان تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن راسخ الجبال تلوح بالجمال تفيء بالظلال رست بها الأركان تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن